أي نعم، فتجد في نفسها بعض العوض. أي نعم، لكن لا بد من اللطف. أي نعم. نعم، ما لو صافحها قال لأنك كبيرة السن ما تشتهي، كسر قلبها. أي نعم، لا قال أنا أي نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما يصافح النساء يطور الحال. هذا طيب، عسى الله يرزقه. أي نعم، هذا شيء طيب، يمكن تحل مشاكل، يمكن مولدتنا هذا مولدتنا ولده. خل يحل حل مشكلة. أي نعم، إذا أمكن هذا طيب. أي نعم. قال أريد امرأتي أن تأتي للحج وليس هناك محرم وأنا مربوط بعمل، فهل يجوز؟